اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب من الأقارب من الأقارب اطل يا ربنا سحر الأقارب اطل يا ربنا سحر الأقارب اطل يا ربنا سحر الأقارب اطل يا ربنا سحرا صامتا اطل يا ربنا اطل يا ربنا سحرا صامتا ساكتا اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم اطله يا ربنا اطله في الأم وأولادها اطله يا ربنا في البيت في البيت اطله يا ربنا في البيت في البيت اطل يا ربنا سحرا في البيت وفي الجسد اطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البيت اطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البلد اطل يا ربنا سحرا في الجسد وفي البلد اطل يا ربنا سحرا في الرأس وفي الجسد اطل يا ربنا سحرا أثر على النفسية اطل يا ربنا سحرا عظيما أثر على النفسية والأخلاق اطل يا ربنا سحرا على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب صرفه وعقده ونفكته اطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم اطل يا ربنا سحرا عظيما في كبيرهم وصغيرهم اطل يا ربنا سحرا في كبيرهم وصغيرهم اطل يا ربنا سحرا على التعقيد والتعطيل على التعقيد والتعطيل اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك نسألك بلا إله إلا الله في قلوبنا في قلوبنا نسألك نسألك بلا إله إلا الله نسألك بلا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله يقينا وصدقا أطل أسحارنا بلا إله إلا الله لا إله إلا الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين نسألك بلا إله إلا الله في قلوبنا نسألك بلا إله إلا الله في قلوبنا نسألك بلا إله إلا الله على ألسنتنا نسألك بلا إله إلا الله هي اعتقادنا وعليها عملنا وفعلنا لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله نسألك بلا إله إلا الله نسألك بلا إله إلا الله يا ربنا نسألك بعمل صالح قبلته يا مولانا نسألك بتوحيدك يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون نسألك يا ربنا بلا إله إلا الله نسألك يا ربنا بلا إله إلا الله نسألك يا ربنا بلا إله إلا الله في قلوبنا في قلوبنا في قلوبنا تجري في عروقنا تسري في دمائنا لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله بها نستدفع بها نحارب ظالما ساحرا حاسدا حاقدا لا إله إلا الله بها نحارب السحرة بها نحارب السحرة من الإنس والجان لا إله إلا الله بها نحارب سحرة الإنس والجان بها نحارب سحرة الإنس والجان لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا إله إلا الله لا إله إلا الله في قلوبنا في قلوبنا وعلى ألسنتنا وعلى ألسنتنا لا إله إلا الله بها نحارب سحرة الإنس والجان لا إله إلا الله لا إله إلا الله سلاحنا لا إله إلا الله مددنا لا إله إلا الله سلاحنا لا إله إلا الله مددنا لا إله إلا الله قوتنا لا إله إلا الله قوتنا لا إله إلا الله قوتنا قوتنا لا إله إلا الله مددنا لا إله إلا الله سلاحنا سلاحنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بيننا وبين الساحر والساحرة لا إله إلا الله بيننا وبين السحرة بيننا وبين السحرة نغلبهم بلا إله إلا الله ونقاتلهم بلا إله إلا الله فيغلبون فيغلبون ويحشرون فيغلبون فيحشرون فيغلبون ويحشرون ويحشرون فيغلبون ويحشرون وتنقل أسحارهم وتنقل أسحارهم بإذنك يا ربنا يا مبطل الأسحار لا إله إلا أنت سبحانك السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر لا إله إلا لا إله إلا الله ندعوك يا ربنا بلا إله إلا الله فاستجب لنا يا ربنا استجب يا ربنا استجب يا ربنا لمن وحدك استجب لنا يا ربنا استجب يا ربنا لمن وحدك ولم يشرك بك شيئا ولم يشرك بك شيئا ولم يشرك بك شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله في قلوبنا في قلوبنا وتجري في دمائنا وعروقنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نقذف بلا إله إلا الله على كل سحر، على كل عقدة، على كل سحر، على سحر اليهود والنصارى، على سحر اليهود والنصارى، على سحر اليهود والنصارى، على سحر اليهود والنصارى، على سحر المجوس، على سحر المجوس، وعلى سحر عبدة الشيطان، وعلى سحر عبدة الشيطان، وعلى سحر الصوفية، وعلى سحر الصوفية، وعلى سحر الصوفية، وعلى سحر الصوفية، وعلى سحر الصوفية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نقذف بها على الأسحار فتبطل بك بإذنك يا ربنا يا قهار، فتبطل بإذنك يا ربنا وبأمرك وقوتك وقدرتك يا قادر يا مقتدر يا ربنا يا قادر يا قهار. بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فإذا هو زائق. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالساحر، عليك يا ربنا بالساحر والساحرة، عليك يا ربنا بالساحر والساحرة، عليك يا ربنا بالساحر والساحرة وبجنودهما، وبجنودهما في الأم وأولادها، في الأم وأولادها، في الأسرة في الأسرة. يا ربنا يا ربنا اقض يا ربنا هذا السحر بلا إله إلا الله، اقض يا ربنا أسحارها في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، اقضها يا ربنا بلا إله إلا الله، اقضها يا ربنا في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد. أبطلها يا ربنا بلا إله إلا الله، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها في الرأس وفي الجسد، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا معقدة، أبطلها يا ربنا معطلة، أبطلها يا ربنا معقدة، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا مقيدة، أبطلها يا ربنا مقيدة، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا قديمة، أبطلها يا ربنا تجدد، ستجدد، أبطلها يا ربنا ستجدد، أبطلها يا ربنا ستشدد، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا مخدومة، أبطلها يا ربنا محروسة، أبطلها يا ربنا محروسة، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا في الأسحار، أبطلها يا ربنا فيهم، أبطلها يا ربنا عليهم، أبطلها يا ربنا من فوقهم بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نسألك يا ربنا بعمل، بعمل صالح طيب، طيب مبارك، نسألك يا ربنا بلا إله إلا الله في قلوبنا، في قلوبنا، وعلى ألسنتنا، وعلى ألسنتنا. نسألك بلا إله إلا الله يا ربنا تبطل أسحارنا، تبطل الأسحار، الأسحار، الأسحار. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل الحسد، الحسد الشديد والعيون، الحسد الشديد والعيون. أبطل يا ربنا الأسحار، ما كان مدفونا منها، ما كان مدفونا، وما كان مرشوشا، وما كان منثورا، وما كان مزرورا. حط يا ربنا الأسحار، حط يا ربنا الأسحار بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. أطر يا ربنا الأسحار، ما كان في البيت هناك، ما كان في البيت، ما كان في البيت، ما كان في البيت، ما كان في البيت. أطرها يا ربنا، أطلها، أطرها يا ربنا، أطلها، أطرها يا ربنا، أطلها، أطلها بلا إله إلا الله، أطلها يا ربنا، أطلها بيقين عظيم في لا إله إلا الله، أطلها يا ربنا بقبول للا إله إلا الله، أطلها يا ربنا بالانقياد للا إله إلا الله، أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها يا ربنا، أطلها بالعلم للا إله إلا الله. أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها يا ربنا، أبطلها قوية عظيمة شديدة. أبطلها يا ربنا في الأم، في الأم وفي أولادها، في الأم وفي أولادها. أبطلها يا ربنا، أبطلها، أبطلها كلها، كلها، أبطل يا ربنا الأسحار كلها. ما كان في الجسد، ما كان في الجسد من ماكول ومشروب، من ماكول ومشروب، من ماكول ومشروب، من ماكول ومشروب، من ماكول ومشروب، من ماكول ومشروب، من ماكول ومشروب ومشموم، من ماكول ومشروب، من ماكول ومشروب، ومشموم ومشموم. أبطلها يا ربنا كلها قوية عظيمة شديدة وقديمة وستتجدد. وتتنقل. أطلها يا ربنا بلا إله إلا الله. أطل يا ربنا أسحار بلا إله إلا الله. بلا إله إلا الله. أطلها يا ربنا بلا إله إلا الله. ما كان في الجسد، ما كان منها في الجسد، ما كان منها في الوالد والولد، ما كان في الوالد والولد، ما كان منها في الوالد والولد، وما كان في القبور منها، وما كان في القبور منها، وما كان في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر، مع ميت وميتة، مع ميت وميتة، في الأحشاء في الأحشاء، في الأحشاء في الأحشاء، في الأمعاء في الأمعاء، في الأكفان في الأكفان، في الأكفان في الأكفان، فطر يا رب العالمين في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر بلا إله إلا الله، فطر سحر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر، مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت، ذكر ذكر كلها ميتة ميتة ميتة، يا ربنا سحرا سحرا في ميت في ميت في ميت في ميت، يقرب لهم يقرب لهم يقرب لهم يقرب لهم، اللهم اطل يا ربنا سحرا في الأموات للأحياء في الأموات للأحياء، اطل سحرا في الأموات اطل سحرا في الأموات للأحياء للأحياء، اطل يا ربنا سحرا في الأموات في الأموات للأحياء للأحياء للأحياء، اللهم اطل يا ربنا سحرا في الأموات للأحياء في الأموات للأحياء، يا ربنا يا ربنا بلا إله إلا الله لا إله إلا الله بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أبطل الأسحار كلها، بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل، فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه، فإذا هو زاهق فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه، فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أبطل الأسحار كلها بلا لا إله إلا الله، أطل الأسعار كلها، ما كان منها في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، أطل يا ربنا ما كان منها في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، ما كان منها في الوالد والولد في الوالد والولد، في الحاضر والغائب في الحاضر والغائب، في الذكر والأنثى في الذكر والأنثى في الذكر والأنثى، في الصغير والكبير في الصغير والكبير، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بها نسألك يا ربنا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، نسألك بها يا ربنا في قلوبنا، قلوبنا تنبض بها قلوبنا تنبض بها، فاللهم أبطل بها يا ربنا أبطل بلا إله إلا الله، تنبض بها قلوبنا أبطل بها يا ربنا أسحارا في القلوب أسحارا في القلوب أسحارا أثرت على نبض القلب أثرت على نبض القلب أثرت على نبض القلب أثرت تأثيرا بالغا في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي اليدين وفي الرجلين، اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا كلها أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، نسألك يا ربنا بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، نسألك بالتوحيد يا ربنا بأننا نوحدك يا ربنا نعبدك ولا نشرك بك شيئا، نسألك يا ربنا بأننا نعبدك ولك وحدك نركع ونسجد يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحبنا لك يا ربنا بحبنا لك يا ربنا، نسألك يا ربنا بخوفنا منك نسألك يا ربنا بخوفنا منك نسألك يا ربنا بحبنا لك نسألك يا ربنا بخوفنا منك نسألك يا ربنا بخوفنا منك نسألك يا ربنا باعتمادنا عليك وبتوكلنا عليك، اللهم أطل أسحارنا يا ربنا بلا إله إلا الله، اللهم أطل أسحار كلها ما يتجدد منها وما يتشدد منها وما يتمدد منها وما يتنقل منها، أطلها بلا إله إلا الله، اللهم أحل حقدها كلها بلا إله إلا الله. اللهم احل عقدها كلها بلا إله إلا الله. ما كان على الحظ والنصيب, ما كان على الحظ والنصيب, ما كان على الرزق, ما كان على الرزق, ما كان على الرزق, ما كان على الرزق صرفه, ما كان على الزواج منعه, ما كان على الزواج منعه, ما كان علينا ظلما, ظلما حسدا وحقدا وانتقاما, حسدا وحقدا وانتقاما من الأقارب, من الأقارب, من أقارب الوالد, من أقارب الوالد, من أقارب الوالد, من أقارب الوالدة, من أقارب الوالدة, من أقارب الوالدة, ومن الجيران, ومن الجيران, ومن الجيران, من الجيران. يا ربنا أبطل هذه الأسعار كلها بلا إله إلا الله, أبطلها بلا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. أبطلها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا على الشؤم, على الشؤم, على الشؤم, على الشؤم, على الشؤم, على الشؤم والنحس, والنحس, والنحس, على الشؤم, على الشؤم, على النحس, على النحس, على النحس, على الظلم, على الشقاق, على النفاق, على الآلام, وعلى الردة, وعلى الردة, وعلى الردة, وتؤثر على بالوسوسة, بالوسوسة في الذات الإلهية, وتؤثر بالوسوسة في الصلاة, في الصلاة في الوضوء والصلاة, وتؤثر بالوسوسة والوسوسة في الوضوء والصلاة, وتسبب الشقاق, الشقاق, الشقاق, والاختلاف, والاختلاف, والاختلاف بين أفراد العائلة, بين أفراد العائلة, بين أفراد العائلة, تسبب آلاما في الجسد, تسبب أسقاما في الجسد. اللهم أطرها يا ربنا, اللهم أطر السحر الأسود بلا إله إلا الله, اللهم أطر السحر الأسود بلا إله إلا الله, اللهم أطر السحر الأسود بلا إله إلا الله, اللهم أطر السحر الأسود بلا إله إلا الله, اللهم أطر السحر الأسود بلا إله إلا الله, اللهم أطر يا ربنا السحر الأسود بلا إله إلا الله, اللهم أطر السحر الأحمر بلا إله إلا الله, اللهم أطر السحر الأحمر بلا إله إلا الله, اللهم أطر السحر الأحمر بلا إله إلا الله, اللهم أطر السحر الأزرق بلا إله إلا الله, اللهم أطر السحر الأزرق بلا إله إلا الله, اللهم اطر السحر الازرق بلا اله الا الله, اللهم اطر السحر الابيض بلا اله الا الله, اللهم اطر السحر الابيض بلا اله الا الله, اللهم اطر السحر الابيض بلا اله الا الله, بلا اله الا الله. اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم, خيم على الجسد, خيم على الجسد من فوقهم, من فوقهم وعليهم وبينهم كالجبل, كالجبل, كالجبل, وله حجوب, وله حجوب وحصون, وله حجوب وحصون. يا ربنا, يا ربنا دك حصونهم, يا ربنا دك حصون السحرة, السحرة الفجرة, دك حصون السحرة الفجرة بلا إله إلا الله, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله. نور على نور, نور على نور, نور على نور, نور على نور, نور على نور, نور على نور, نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء, نور على نور, نور على نور, نور على نور. يهدي الله لنوره, يهدي الله لنوره من يشاء, نور على نور, نور على نور. يهدي الله لنوره, يهدي الله لنوره من يشاء. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أعظم, الله أعظم, الله أعظم, الله أعز وأجل وأكرم. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. ترطبت بها ألسنتنا. لا إله إلا الله ترطبت بها ألسنتنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي نبض قلوبنا هي نبض قلوبنا. لا إله إلا الله تجري في عروقنا تجري في عروقنا تسري في أعضائنا تسري في أعضائنا. عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقاك يا ربنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقاك يا ربنا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبتنا يا ربنا على لا إله إلا الله. صبرنا يا ربنا على لا إله إلا الله. قونا يا ربنا بلا إله إلا الله. أطل أسحارنا يا ربنا بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. درعا متينا وحصنا حصينا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حفظا حفيظا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قوة قوة قوة ومكانة. لا إله إلا الله. قوة قوة ومكانة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حقا حقا وتعبدا ورقا. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله تعبدا ورقا. لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله عافية وشفاء. لا إله إلا الله عافية وشفاء. لا إله إلا الله عافية وشفاء. لا إله إلا الله عافية وشفاء. لا إله إلا الله عافية وشفاء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. مرءا ودواء مرءا ودواء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حقا حقا. لا إله إلا الله تعبدا ورقا. لا إله إلا الله. عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقاك يا ربنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها يا ربنا تشفينا بها يا ربنا تكفينا بها يا ربنا تعصمنا بها يا ربنا تعطينا بها يا ربنا تؤتينا بها يا ربنا ترزقنا بها يا ربنا تعطينا بها يا ربنا تحفظنا بها يا ربنا تحفظنا بها يا ربنا تبطل الأسحار. كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها. يا ربنا يا ربنا وما يتجدد منها وما يتنقل منها وما هو فوقنا وما هو تحتنا وما هو من بين أيدينا ومن خلفنا وما هو عن أيماننا وما هو عن شمائلنا وما هو في الأجساد وما هو في الأجساد وما هو تحت السراء وما هو تحت الثرى وما هو مدسوسا في التراب وما هو معلقا وما هو في الأشجار وما هو في الأشجار وما هو في الجبال وما هو في الجبال. لا إله إلا الله. يا ربنا بها يا ربنا تبطل الأسحار كلها. ما هو في الجبال تبطل أسحارا في الجبال. يا ربنا يا ربنا وفي الأودية وفي الأنهار وفي البحار وفي القفار. يا ربنا وفي الصحاري وفي القفار. اللهم يا ربنا أبطلها. لا إله إلا الله. تبطل يا ربنا أسحارا بلا إله إلا الله. يا ربنا كانت علينا وفينا وبيننا وبيننا. اللهم أبطلها يا ربنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بها نسألك يا ربنا فلا تردنا خائبين يا ربنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك. ناصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. يا ربنا نسألك يا ربنا بلا إله إلا الله في قلوبنا في قلوبنا وعلى ألسنتنا وعليها أعمالنا وفيها اعتقادنا. اللهم آتنا يا ربنا اللهم آتنا سؤلنا يا ربنا. أطر الأسحار يا ربنا من الأقارب. يا ربنا من الخواص من الأقارب. اللهم أطر أسحارنا يا ربنا بلا إله إلا الله. أبطلها يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أبطل أسحارا عظيمة قوية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطلها يا ربنا. على أثر على أثر على أثر عند من سحر. على أثر عند من سحر. على أثر عند من سحر. على أثر عند من سحر. وفيها السر وفيها الخبر وفيها السر وفيها الخبر. اللهم اعطلها يا ربنا, اعطلها يا ربنا بلا اله الا الله, اعطل يا ربنا سحرا عظيما, اعطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة والعزائم والرقى الشركية, اعطلها بلا اله الا الله, اعطلها بلا اله الا الله, اعطلها بلا اله الا الله, اطر يا ربنا اسحارا عظيمة من فوقنا ومن تحتنا يا ربنا, وكالظلة علينا يا ربنا, وكشبكة الصيد على اجسادنا, على اجسادنا اعطلها يا ربنا, اطر يا ربنا اسحار اليهود والنصارى بلا اله الا الله, اطر يا ربنا اسحار اليهود والنصارى والمجوس, اطر يا ربنا اسحار الشيعة, الشيعة اطر يا ربنا على الشيعة والصوفية, اطرش على الصوفية, اطرش على الصوفية يا ربنا بلا اله الا الله, اطر يا رب الاسحار كلها يا ربنا, والاحساد والاحساد والاحساد والاحساد واثار العيون, واثار العيون, واثار العيون, اطرها يا ربنا كلها, اطرها يا ربنا كلها, اللهم يا ربنا سوز يا ربنا امرهم, سوز يا ربنا امرنا, وكلنا يا ربنا, وكلنا ولا تكن علينا, وانصر لنا ولا تنصر علينا, وانصر لنا ولا تنصر علينا, وآتي يا ربنا واعطنا يا ربنا, وارفعنا وارفعنا ورفعناه مكانا عليا, ورفعناه مكانا عليا, واجعل لنا يا ربنا يسرا سيدعوه بعد عسر يسرا, واجعل لنا يا ربنا يسرا, واجعل لنا يا ربنا قوة, واجعل لنا يا ربنا مكانا, واجعل لنا يا ربنا خيرا, واجعل لنا يا ربنا بركة, واجعل لنا يا ربنا توفيقا, واجعل لنا يا ربنا رشدا, واجعل لنا يا ربنا رشدا, واجعل لنا يا ربنا توفيقا, واجعل لنا يا ربنا خيرا, واجعل لنا يا ربنا يسرا, واجعل لنا يا ربنا رفعة, واجعل لنا يا ربنا رزق الرهد, بسم الله بسم الله, نسألك يا خير الرازقين رزقا طيبا مباركا حلالا يا ربنا يا ربنا, نسألك يا ربنا أن تبطل ما على الزواج أن لا يتزوجنا, اللهم أبطل ما على الزواج, ما على الزواج, ما على الزواج, طرف الخطاب وأغلق الأبواب, اطر يا ربنا هذا كله الى اله الا الله, الى اله الا الله, اطر يا ربنا ما على الزواج ان لا يكون ابدا, وما كان على الطلاق ان يكون دائما, اطره بلا اله الا الله, اطره يا ربنا, اطل, اطل هذا السحر العظيم يا ربنا في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, الله اكبر, اطل يا ربنا سحر العائله, اطل يا ربنا سحر الاسره, اطل اسحارا عظيمه, اطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم بلا اله الا الله, اطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم بلا اله الا الله, اطر يا ربنا سحرا عظيما علويا علويا سفليا سفليا بلا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله رب العرش العظيم, لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم, لا اله الا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين, اللهم أطر يا ربنا السحر, اللهم أطر يا ربنا الحسد, اللهم احل يا ربنا العقاد, اللهم فك المرابط يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, أطر يا ربنا السحر العظيم يا ربنا والحسد الشديد يا ربنا, أطرها يا ربنا, أطر يا ربنا سحر طرد وإبعاد, أطر يا ربنا سحر هوى وعشق, أطر يا ربنا سحر, سحر استيلاء واستحواذ واستعباد, خطره يا ربنا أطل, خطره يا ربنا أطل, خطره بلا إله إلا الله, بلا إله إلا الله, أطل يا ربنا سحرا صامتا صامتا صامتا خفية مخفية, خفية مخفية, خفية مخفية, خفية مخفية, خفية مخفية, صامتا صامتا قويا عظيما, صامتا قويا عظيما, في الصغير وفي الكبير, في الأطفال في الأطفال, في الأطفال في الأطفال, في البالغين في البالغين, يا ربنا في الكهول, في الكهول في الكهول, يا ربنا يا ربنا, أطل أسحارا عظيمة, أطل أسحارا محفورة, محفورة محفورة, منقوشة منقوشة, محفورة منقوشة, منقوشة منقوشة, محفورة محفورة, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا منقوشة, منقوشة منقوشة, أطل أسحارا بلا إله إلا الله, مربوطة مربوطة, مربوطة مربوطة, معقودة معقودة, معقودة معقودة, أطلها يا ربنا على الخيالات, على الخيالات, على الخيالات, وعلى الأوهام, وعلى الأوهام, وعلى الأوهام والوسوسة والوشوشة, أطلها يا ربنا على الفقر, أطلها يا ربنا على الفقر, أطلها يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة, أطلها على الأمراض, أطل يا ربنا أسحارا عظيمة بلا إله إلا الله, على الأمراض, على الأمراض, على الأمراض والأبواء, وعلى التسخط والشكوى يا ربنا, يا ربنا, تولى يا ربنا أمرنا، يا ربنا واجعل لنا نورا، لا نور السماوات والأرض، اجعل لنا يا ربنا نورا، واجعل لنا يا ربنا فرجا، واجعل لنا يا ربنا فرحا، واجعل لنا يا ربنا خيرا، واجعل لنا يا ربنا بركة، واجعل لنا يا ربنا خيرا، واجعل لنا يا ربنا خيرا، واجعل لنا يا ربنا بركة، واجعل لنا يا ربنا خيرا، واجعل لنا يا ربنا سترا، واجعل لنا يا ربنا سترا، واجعل لنا يا ربنا سترا، واجعل لنا يا ربنا خيرا، واجعل لنا يا ربنا رزقا، واجعل لنا يا ربنا رزقا، واجعل لنا يا ربنا توفيقا، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، وإذا مرضت فهو يشفي، لا إله إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفي، لا إله إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، لا إله إلا الله، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا، وإذا مرضت فهو يشفي، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. يا ربنا يا ربنا نسألك بلا إله إلا الله، إلا كشفت عنا الكرب، ربنا اصرف عنا العذاب، إلا كشفت عنا الكرب، إلا كشفت عنا العذاب، إلا كشفت عنا الأسحار، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا اصرف عنا العذاب، إنا مؤمنون، إنا مؤمنون، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا ربنا ربنا ربنا اصرف عنا العذاب، إنا مؤمنون، ربنا اصرف عنا العذاب، ربنا اصرف عنا العذاب، إنا مؤمنون. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، نور على نور، يهدي الله، يهدي الله لنوره من يشاء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يقينا وصدقا، لا إله إلا الله أعظم الرزق، لا إله إلا الله تدفع البلاء، تدفع البلاء وتنحر الأعداء، وتنحر الأعداء، وتنحر الأعداء، لا إله إلا الله قوة ومكانة، لا إله إلا الله شرح للصدور، لا إله إلا الله بها يشرح الله الصدور، وييسر الله بها الأمور، ويبطل الله بها الأسعار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها يا ربنا أغثنا، بها يا ربنا أعطنا، بها يا ربنا أعطنا، بها يا ربنا، بها يا ربنا أغثنا، لا إله إلا الله فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، انفعنا بالإيمان يا ربنا، انفعنا بالإيمان يا ربنا، انفعنا بالإيمان يا ربنا، فنفعها إيمانها، انفعنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالركوع لك والسجود لك يا ربنا، انفعنا بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، انفعنا بها يا ربنا، اشفنا بها يا ربنا، انصرنا بها يا ربنا، اجبرنا بها يا ربنا، اعطنا بها يا ربنا، اهتنا بها يا ربنا، انصرنا بها يا ربنا. آتنا بها يا ربنا، ارفعنا بها يا ربنا، ارزقنا بها يا ربنا، آتنا بها يا ربنا، يسر امورنا بها يا ربنا، فرج كروبنا بها يا ربنا، يا ربنا ازل عنا الغمة يا ربنا بها يا ربنا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اطل اسحار بها يا ربنا، اطل اسحارنا بها يا ربنا، اطل اسحارنا بها يا ربنا، اطل اسحارنا بها يا ربنا. لا اله الا الله، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها، فنفعها ايمانها. الامر يا ربنا بلا اله الا الله، تخرج الظالمين، تخرج الظالمين، تخرج الظالمين، وتحل العقد كلها، وتحل العقد كلها يا الله يا ربنا. وتطر الاسحار، وتطر الاسحار، ما كان في الجسد، ما كان، ما كان في البلد، ما كان في الوالد والولد، وما كان في البيت، وما كان في البيت، وما كان في البيت، وما كان في بيت مهجور، وما كان في بيت مهجور، وما كان في بيت مهجور، وما كان في بيت كانوا فيه، وما كان في البحر، وما كان في البحر، وما كان في الجبل والنهر، وما كان، وما كان في الصحراء، وما كان، وما كان هنا وهناك، وما كان عند الساحر والساحرة. يا الله يا ربنا لا إله إلا الله، فنفعها إيمانها. الآن تنفعنا يا ربنا بالإيمان، بالإيمان، بالإيمان بلا إله إلا الله. اللهم انفعنا بلا إله إلا الله يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. تولى يا ربنا أمرنا واصرف كربنا وعافنا أجمعنا من بلائنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، تولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، تخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك يا ربنا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك. يا ربنا يا ربنا، اجعلها ساعة، ساعة إجابة يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فنفعها إيمانها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن يا ربنا تخرج بها السحر والسحور، السحر والسحار. الآن يا ربنا تحلل بها العقد كلها يا ربنا، وتخرج العقاد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن يا ربنا تخرج بها الظالمين، الظالمين، الظالمين، الظالمين، العاشقين، العاشقين، العاشقين، العاشقين، العاشقين، الحاسدين، الحاسدين، الحاسدين، الحاسدين، الظالمين، الظالمين، الظالمين، الساحرين، الساحرين، الساحرين، الساحرين. الآن يا ربنا تخرج بها بلا إله إلا الله، تخرج بلا إله إلا الله يا ربنا، تنفعنا بها. الآن يا ربنا تخرج بها، وتخرج بها يا ربنا السحر، السحر، السحر، السحر، السحر، السحر، السحر، السحر، السحر، السحر، والجسد، والسحر والجسد. يا الله يا ربنا، مارد الوفيتة، مارد الوفيتة، مارد الوفيتة، مارد، مارد، مارد الوفيتة، مارد الوفيتة، مارد الوفيتة. يا ربنا يا ربنا، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. الله أكبر، الله أكبر. اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن يا ربنا بلا إله إلا الله، تخرج الظالمين، تخرج الفاجرين، تخرج الساحرين، تخرج يا ربنا آثارهم وعدتها وعتادها وعقدها يا ربنا، وآثارهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا ربنا بلا إله إلا الله، السحر والحسد، السحر والحسد، والحقد، والحقد، والحقد، والحقد. يا ربنا يا ربنا، اللهم اخذ بلا إله إلا الله، السحر والحسد، والحقد، والحقد، والحقد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا بلا إله إلا الله، تنفعنا يا ربنا، وتطهر القلب، تطهر القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب، القلب من السحر والحسد يا ربنا، ومن العين يا ربنا، ومن المس يا ربنا، ومن الشرك والشقاق والنفاق يا ربنا، ومن ومن الغل يا ربنا، ومن العقد، ومن العقد والعاقد، ومن العقد والعاقد. بسم الله، بسم الله، بسم الله يا ربنا بلا إله إلا الله، تطهر الباطن، الباطن، الباطن، الباطن، الباطن، الباطن، الباطن، الباطن، ورحمها الباطن، الباطن، الباطن، الباطن، الباطن، والمسالك، والمسالك، والمسالك، والمسالك، والمسالك، والفروج، والفروج، فرجه وفرجها، فرجه وفرجها. بسم الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا ربنا يا ربنا، الآن تنفع عبدك وأمتك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فنفعها إيمانها يا ربنا يا ربنا تطهرهم لا إله إلا الله طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس العقل العقل العقل الذهن الذهن الذهن المخالفة ومراكز الإحساس والذاكرة والذاكرة والسمع والبصر والنطق يا ربنا والصدر والصدر والصدر والصدر والصدر والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر والظهر العمود الفقري العمود الفقري والحبل الشوكي والحبل الشوكي واليدين والرجلين واليدين والرجلين يا الله بسم الله بسم الله احصل فرجها بسم الله بسم الله بسم الله ظاهركم تطهيرا بسم الله بسم الله احصل فرجها بسم الله بسم الله ظاهركم تطهيرا بسم الله اخرج اخرج اخرج اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة خرج خرج فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها بسم الله بسم الله واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله طهارة طهارة طهارة طهارة ونفع ورفع ورفع ونفع ونفع ورفع ورفع وخيرة وبركة وإحسانا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إيتوني مسلمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم